فإنه يحمل على العرف، فما جرى العرف على أنه صلة فهو صلة. وقد يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والأزمان والأماكن، مثلا إذا كان قريبك مستغنيا عنك وصحيح البدن وتسمع عنه أنه لا يحتاج إلى شيء، فهذا صلته لو تحددت بشهر أو شهر ونصف وما أشبه ذلك فإن هذه صلة بعرفنا. وذلك لأن الناس والحمد لله قد استغنى بعضهم عن بعض، وكل واحد منهم لا يشره على الآخر، لكن لو كان هذا الرجل قريبا جدا كالأبي والأم والأخ والعم فإنه يحتاج إلى صلة أكثر، وكذلك لو كان فقيرا فإنه يحتاج إلى صلة أكثر، وكذا لو مرض فإنه يحتاج إلى صلة أكثر، وهكذا. وتكون القطيعة الرحم بترك الإحسان إلى الأقارب، ومن باب أولى تكون بالإساءة إليهم. الوقفة الرابعة: النصوص الواردة في الحث على صلة الرحم. لقد جاءت نصوص الكتاب والسنة حاثة على صلة الرحم، ومنها قوله جل وعلا: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا. وقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. ويقول جل وعلا: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وأما السنة فيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، رواه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، رواه البخاري ومسلم. من أحب أن يبسط له في رزقه، أي أن يوسع الله عليه ويكثر ماله وينسأ له في أثره، أي يطال في عمره ويمد له في عمره، فليصل رحمه. وقال صلى الله عليه وقال أبو ذر رضي الله عنه: أوصاني خليلي صلى الله عليه وآله وسلم بخصال من الخير، فذكر الحديث وفيه: وأوصاني أن أصل رحمي وإن أدبرت. الحديث رواه الطبراني وابن حبان بسند صحيح. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فإن صلة الرحم محبة في الأهل، مثراة في المال، منسأة في الأثر، رواه الترمذي بسند صحيح. ومعنى محبة في الأهل أي سبب لأن يحبك أهلك وأقاربك. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: الرحم متعلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله، رواه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى لما خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال الله تعالى: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذاك لك. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، رواه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: صلة الرحم وحسن الجوار أو حسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار، رواه الإمام أحمد بسند صحيح. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل إذا قطعت رحمه وصلها، رواه البخاري. فليس الواصل الذي يصل الرحم المكافئ، إن أحسن إليه أقاربه أحسن إليهم، وإن زاروه زارهم، وإن أعانوه أعانهم، هذا مكافئ. وإنما الواصل الذي إذا قطعته الرحم وقطعه أقاربه وصلهم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح، رواه الطبراني وابن خزيمة والحاكم بسند صحيح. ومعنى الكاشح أي المجاهر لك بالعداوة، فهذا أفضل الصدقة عند الله، أن تتصدق على ذي رحم كاشح مجاهر لك بالعداوة، يسبك ويؤذيك ويقطعك ومع ذلك تصله، هذا أعظم الصدقة عند الله. وقال رجل: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة. قال له: تعبد الله لا شريك له، تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. رواه البخاري. نعم، من أسباب دخول الجنة صلة الرحم يا عباد الله. وقال صلى الله عليه وآله وسلم لذلك الرجل الذي قال: يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون علي. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن كنت كما تقول فكأنما تصفهم المل، ومعنى ذلك كأنما تدخل الرماد الحار وتحثوه في أفواههم. قال: ولا يزال عليك، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم. وهذه بشارة لك أيها الواصل، فإنه لا يزال معك من الله ظهير، ومعنى ظهير يعني عوين ومعين، فلا يزال الله يعينك ويظهرك حتى ترتفع ويعلو شأنك، وأولئك الذين قطعوا ينخفض شأنهم، فأحسن إلى أقاربك. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: بلوا أرحامكم ولو بالسلام. رواه ابن حبان والطبراني بسند حسن. وهذا دليل على أن بعض الأقارب يكفي أن تتصل عليهم وتسلم عليهم ولو بالهاتف، فإنه يحصل بذلك صلة الرحم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الوقفة الخامسة في النصوص الواردة في تحريم قطيعة الرحم. لقد جاءت نصوص الكتاب والسنة ناهية ومحذرة من قطيعة الرحم، ومنها قوله جل وعلا: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ومعنى الآية: واتقوا الله الذي تساءلون به، واتقوا الأرحام فلا تقطعوها ولكن صلوها وأحسنوا إليها وبروا بها. وقال جل وعلا: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. ومعنى فهل عسيتم أي فهل يقع منكم هذا، وهذا استفهام على سبيل الإنكار. فهل عسيتم أيها الناس إن توليتم أي أعرضتم عن الحق أن تفسدوا في الأرض، وذلك بالعمل فيها بالمعاصي، وتقطعوا أرحامكم. ثم قال عن هؤلاء: أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ومعنى لعنهم أي طردهم وأبعدهم من رحمته، نعوذ بالله. فأصمهم أي أصم آذانهم عن سماع الحق، يسمعونه ولا يعملون به. وأعمى أبصارهم يرون الحق لكن لا يتبعونه. وقال تعالى: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقوله أن يوصل ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، منها صلة الأرحام، فتوعدهم الله باللعنة وسوء الدار يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يدخل الجنة قاطع. رواه البخاري. ورواه البخاري أيضا في الأدب المفرد، والترمذي بزيادة قاطع رحم، لا يدخل الجنة قاطع رحم، نعوذ بالله. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما من ذنب أجدر أي أحق ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. رواه الترمذي وابن ماجه بسند صحيح. نعوذ بالله، يعجل الله لصاحبه في الدنيا عقوبة ويدخر له في الآخرة عذابا شديدا، لأنه قاطع لرحمه وباغ وهو الظالم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن أعمال بني آدم تعرض كل خميس ليلة الجمعة فلا يقبل عمل قاطع رحم. رواه أحمد بسند صحيح. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. رواه ابن حبان وغيره بسند صحيح. فيا عباد الله، يا عباد الله، صلوا أرحامكم واحذروا من قطعها، وتصالحوا مع أقاربكم، وارجعوا عن هجركم وقطيعتكم لهم، فإن الموت يصبحكم ويمسيكم. قال جل وعلا: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. فاحذر رعاك الله أن تموت قاطعا لرحمك فتعرض نفسك لعقوبة الله. ألا وصلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم وارض عن الصحابة أجمعين، وخص منهم الخلفاء الراشدين الهادين المهديين أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك يا رب العالمين. اللهم وارض عن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم وارض عنا معهم بمنك وفضلك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم كن للمسلمين عونا وظهيرا، اللهم يسر أمور المسلمين، اللهم انصرهم على من عاداهم، اللهم احفظ دماءهم، اللهم احفظ دماءهم وأموالهم وأعراضهم، اللهم ارفع الظلم عنهم يا رب العالمين، اللهم واهدهم إلى سبل السلام، اللهم واجمع قلوبهم على التقوى وعلى البر يا رب العالمين. اللهم عليك بأعداء المسلمين، اللهم عليك بأعداء المسلمين الذين يقاتلونهم ويصدون عن سبيلك، اللهم عليك بهم، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم امكر بهم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرا عليهم يا رب العالمين، اللهم كف شرهم عن المسلمين، اللهم واجعل الدائرة عليهم، اللهم فرق بين قلوبهم وأقوالهم يا رب العالمين، اللهم واحفظ ولاة أمرنا بحفظك، اللهم وفقهم بتوفيقك، اللهم سددهم بتسديدك، اللهم اجعل أعمالهم في صالح الإسلام والمسلمين، اللهم وارزقهم بطانة صالحة ناصحة تدلهم على الخير وتنهاهم عن السوء يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل هذا البلد وسائر بلاد المسلمين آمنة مطمئنة رخاء سخاء يا رب العالمين. اللهم جنب هذه البلاد وسائر بلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أراد هذه البلاد وبلاد المسلمين بسوء فرد كيده في نحره وأشغله في نفسه، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.